الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟